إذن نقول من جهة الأزلية ليس هناك مخلوق يكون أزليا أبدا. من جهة الأبدية في تفصيل، منه ما خلق على أنه أبدي ومنه ما خلق على أنه أمدي، يفنى ويزول. طيب، يقول عنه الله: مخلوقة لربنا من العدم، وظل من أثنى عليها في القدر. معنى أثنى عليها أي وصفها بالقدر. نعم. ثم قال: وربنا يخلق باختياره من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص: فاتبع الهدى. هذا بالنسبة لأفعال الله عز وجل. أفعال الله سبحانه وتعالى اختيارية، كما قال الله تعالى: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء، وقال: وهو على جمعهم إذا شاء قدير، يعني إذا شاء جمعهم فهو قدير عليه لا يجز عنه. وليست المشيئة هنا تابعة القدرة، يعني أنه قدير إذا شاء، لا، بل هو يجمع إذا شاء جمع، فإنه لا يستعصي عليه بل هو قادر عليه. فالله تعالى يفعل باختيار، وليس يفعل لذاته بدون اختيار كما زعمه بعض أهل البدع، فالفعل هو تابع لمشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. ولو قلنا إن فعله ذاتي لزم أن يفعل الشيء كرها عليه، وهذا شيء مستحيل، بل هو يفعل ما شاء من إيجاد أو إعدام، من إيجاد على سبيل البقاء أو إيجاد على سبيل الزوال، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما شاء باختياره. قال: من غير حاجة ولا اضطرار، يعني أنه لا يحتاج للفعل ولا يضطر إليه. والفرق بين الحاجة والضرورة أن الحاجة ما أن الضرورة ما يحصل الضرر بفقده، والحاجة ما يحصل الكمال بفقده. الحاجة كمالية والضرورة ضرورية، إذن الأمور ضرورية ما يحصل الضرر بفقدها، والحاجية ما يحصل ما يفقد الكمال أو ما يفوت الكمال بفقدها. فمثلا نحن الآن الكتب التي نقرأ بها في المقررات ضرورية والكمالية ضرورية، لأن لو لم كانت الكتب صار علينا ضرر. والكتب التي للمراجعة وزيادة العلم حاجية، لأنه يفوت بفقدها الكمال ولا يحصل بفقدها ضرر. فهل الله عز وجل محتاج إلى الخلق بمعنى أنه لو لم يوجد هذا الخلق لفات كماله؟ لا. هل هو في ضرورة إلى وجودهم؟ لا، من باب أولى. أفعاله التي يفعلها هل يفعلها لحاجته إليها؟ لا، لضرورته إليها؟ لا. أنا أفعل الأفعال لحاجتي، أكتسب لأزداد مالي هذه حاجة، أكتسب لأنقذ نفسي من الهلاك هذا ضرورة، لكن الله عز وجل يفعل بلا حاجة ولا اضطرار، لأن الله عز وجل يقول: وهو الغني الحميد. وهو الغني الحميد، فهو غني عن كل أحد، حميد على كل فعل وعلى كل صفة، فلا يفعل لحاجة ولا يفعل لضرورة. طيب، فإن قال قائل: هل تنفون حكمة الله إذا قلتم إنه لا يفعل لحاجة ولا لضرورة؟ هل تنفون حكمة الله تعالى في أفعاله؟ الجواب: لا، لكن الحكمة لا تعود لنفسه بل تعود لغيره. ولهذا قال المؤلف ناكر لهذه الشبهة، قال: لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى، يعني لما قال أول إنه يفعل بلا حاجة ولا اضطرار، كان قائل يقول: إذن خلق الخلق عبث، لأنه ما دام ليس فيه حاجة ولا اضطرار فإنه يكون عبثا. فنفى المؤلف رحمه الله هذا الوهم وقال: لم يخلق الخلق سدى. ودليل هذا أنه لم يخلق الخلق سدى دليله أثري ونظري. أما الأثري فقوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، وقوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. والأشياء والآيات في هذا كثيرة، أنه ما لم يخلق الخلق إلا إيش؟ إلا الحكمة. لكن هذه الحكمة هل هو محتاج لها هو أو مضطر إليها أو يحتاج إليها الخلق؟ الثاني، يحتاج إليها الخلق. فالله سبحانه وتعالى يفعل الفعل لحاجة الخلق إليه لا لحاجته هو إلى الفعل، هو كامل على كل حال، لكن الخلق هم الذين يحتاجون إلى ما يكون به كمالهم ودفع ضرورتهم. ولذلك لا ينتفع بأفعال الله إلا الخلق، يستدلون بها على آياته وعلى فضله وعلى عدله وعلى عقابه وانتقامه وما أشبه ذلك. فالحاجة إذن لمن؟ للخلق ليس للخالق. أما الخالق عز وجل فإنه يفعل بلا حاجة ولا اضطراب. قال كما أتى في النص فاتبع الهدى. النص ما هو النص؟ النص كتاب والسنة. فاتبع الهدى يعني ولا تتبع الهوى، كما قال تعالى ولا تتبع الهوى فيعلك عن سبيل الله. نعم يا كيف أخذناه النظر هو هذا أنه لو أنه أن الله تعالى نعم الدليل النظر على أنه لا حاجة ولا اضطراب أنه كامل، أن العقل يدل على كمال الخالق وكامل لا يحتاج إلى مكمل. لا ما فيه تسمية لأنه لا ضاق بيت كيف أي وقيل لك الجزموك لكن هذا أظنكم قرأتم ها أي خير ان شاء الله تسمع لا باس. نعم. قال قائل ان الله سبحانه وتعالى يحتاج الى بعض الصفات، فلولا كلام الله سبحانه وتعالى ما فهم الناس مراده. اذا من الذي يصلح؟ من الذي انتفع؟ الناس يعني محتاج والله، يعني لو كفر الناس كلهم يحتاج الله من ايمانهم؟ ما يحتاج، ما في حاجه لا ابدا لا تتصور هذا. انما هو عز وجل يفعله لاجل مصلحه العباد، لكن هو حاجه فالضروره بالنسبه للعباد. نعم. ما نموذج أن الذي نمت بنفخ الصور؟ نعم. لا ما تنفخ. ما يكون حي؟ أبدا. إذا نفخ الصور عادة إلى واحد أكسده. يا يسحق الحي الحي يسحق. نموذج. هي يسحق الروح. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. الذات بمعنى طبيعة الحركة بدون شعور. نعم. قول بعض الناس لا سمح الله. ما أرى هذا. لأن كلمة لا سمح الله تشعر بأنه يقع على الشيء. ولكن قل لا قدر الله ذلك لا بأس. لا قدر الله يعني تسأل الله أن لا يقدر هذا الشيء. موجود في لا سمح الله. كيف المنتهي؟ لأنه يقول لا سمح الله في شيء يكره بعض الكلام. ظاهر نعم. في قول لا قدر الله. لا ما في. لأن أنا الأمور كلها بيدي. لكن ولهذا يقول لو سمحت أعطيك لو كذا. فلا ينبغي أن تعبد لهذا. هذا مثل ما يتبقى بعضهم فيصلى على فلان ثم ينقل إلى مثواه الأخير، هذا حرام من فوله، لأنك إذا قلت إلى مثواه الأخير لازم من ذلك أن لا يكون بعد، لأن القبور منه ليست هي المثوى الأخير. ألهاكم التكاثر حتى زرت المقابر. سمع أعرابي رجل نقل هذه الآية يقول ألهاكم التكاثر حتى زرت المقابر، قال والله ما الزائر بمقيم، وش راح المقابر هذا؟ شف فهم غريب، والله ما الزائر بمقيم، وش اللي وراء هذا؟ نعم لا بد ان يكون وراءه شيء. هنا نعم الله في مكان الله سبحانه وتعالى. لا فينا ارواح في الجنه والشهداء في قناديل معلقه تحت العرش وارواح الكفار في النار، لان النار والجنه موجود الان. نعم. هنا البرزخ معناها الفاصل بين الموت بين الحياه الدنيا والحياه الاخره. هذا البرزخ. البرزخ مو اسم مكان، البرزخ معناه الشيء الفاصل. الآن موجودين في أرواح من في الجنة الآن. في غير القبر ما يكون الأرواح معه. ما تقول معه. لكن تعالي لين عند الفتن في القبر. إيش؟ لا ما في دليل. الأصل بقاء. ما في دليل. يعني ولهذا قال السلف رحمه الله إلا ما شاء الله إن يدخل بها الودان ويحل في الجنة ومن السفن. نعم ولا لا يكفي فيما ضرب فيه الجزم لو كان تقليدا ولا تقوى لو كان تقليدا. طيب واستدل بماذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى نعم الله سبحانه وتعالى يقتضي تقليدهم من نظر. طيب لكن بس هذا قد يقول قائل هذا في احكام اللي ما احتاج الى جزم ولا ما في شيء اصح؟ وما أرسلنا من قبلك إلا إشارة من هيرين فسألوا أهل الذكر، وهذا معناه أسألوا عن هذا الرسالة والرسالة من أمور الأصول. طيب هي أيضا دليل استدلوا به غير نص النص غير نص النص وأن العلماء مجمعون على صحة إيمان العامة مع أنهم ليس عندهم كما قلت ليس عندهم شهادة ولا نظرة في الأدلة. هل علم الله مخلوق يا إلى الله؟ طيب وصفاته مخلوقة؟ ما وجه ذلك؟ أنا صفاته قديمة مبتدا والمخلوق والمتفرد. المخلوق ولا صفاته من صفات الله تعالى؟ صفات الله المخلوق ما وجه ذلك؟ يعني المخلوق والقديم متفردان، يعني المخلوق حاد ولا القديم أزلي؟ نعم. في طريق غير هذا؟ ما في تعليل غير هذا؟ في تعليل آخر من شهادة نظر أخرى؟ لأن يعني الله تبارك وتعالى من الأزل إلى الأبد وعالي، ليس المخلوق من الأوقات من ليس وعالي. يعني الآن أنت استدلت على أن الصفات غير مخلوقة بكونها أزلية أبدا. طيب، نعم. أما الأشياء إما خالق إما مخلوق، والله سبحانه وتعالى هو الخالق، نعم. صفاته غير مخلوقة. يعني الصفة تابعة للموصوف؟ فكما ان الخالق هو خالق وليس المخلوق فكذلك صفاته، والمخلوق ايضا بائن منفصل عن الخالق، والصفات غير بائن ولا منفصل عن الخالق. هنا ها سؤال، انا كنت هذا ولا باقي، انت قلت قريب من هذا، قلت لان صفاته قديمه والقديم غير حادث، قريب من هذا. على كل حال الان نقول أولا إن الصفات تابعة للموصوف، فالموصوف هو الخالق وليس المخلوق، إذا صفاته ليست المخلوقة. ثانيا أن المخلوق شيء بائن عن الخالق منفصل عنه، والصفات ليست بائنة من الموصوف ولا منفصلة عنه. هنا طيب، يقول مؤلف ظل من أثنى عليها بالقدم سهل، من على كلامه وإلى من يشير؟ بقدم المخلوقات، فقال إن المخلوقات قليمة في النور، نعم، وأنه لم يزل، فقصدي وأن هذه المخلوقات المشاهد هي أزلية أبدية، ولهذا عندهم من جملة ما يتبرع على هذا أن المادة ليست حادثة وأنها لا تفنى، يعني وهذا قول باطل كما شرحنا لكم. يقول مؤلف إن الله تعالى يخلق باختيار الرحمن، فما معنى هذا الكلام؟ ما أحضرت. طيب، كان مجبر على غير مجبر على تأليف، فلحاله بإرادة تامة واختيار تام. طيب لو قال قائل كيف تصفون الله بالاختيار؟ هل جاء في النص ما يدل على أن الله يوصف بالاختيار؟ قال الله تعالى ربك يخلق ما شاء ويختار. نعم. طيب، قال من غير حاجة ولا اضطرار. محمد، ما الفرق بين الحاجة والاضطرار؟ الحاجة نعم قد يصنعها، أما الاضطرار لا يصنعها. نعم، الفرق بينهما أن الحاجة يمكن أن يصنعها، والاضطرار لا يمكن، لأنه ضرورة، إذا لم يوجد تفرغ ما كان شرطا له. هل خلق الله الخلق لحكمة؟ نعم. الدليل؟ قال الله عز وجل: أحسنتم أن خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. نعم، أحسنت. إذا قولك كما أتى في النص يشير إلى الدليل. ثم قال مالك رحمه الله: أفعالنا مخلوقة لله. هذا رفع جديد. كيف؟ انت الوقت؟ ما أنت؟ قال رحمه الله تعالى: أفعالنا مخلوقة لله، لكنها تسمى لنا نادي، وفينا يفعله بذلك من طاعة حدثها مراد لربنا من غير مطيار، يهيئ لنا تفعيل الأحمال، وجاز للمولى لعبد الله من غير ما بيد ولا يوم ذاك، وكل ما يوم تعالى يضمنه لأنه وحده لا يسأل، وإن يوجد فإنه بفضله، وإن يعذب فبمثل عبيده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أفعالنا مخلوقة لله. أفعالنا يعني ما نفعله من طاعة أو معصية، سواء كان باليد أو الرجل أو العين أو الأنف أو الأذن، كلها مخلوقة لله، وذلك لأن الأفعال من صفاته، ونحن مخلوقون لله، وخالق الأصل خالق للصفة. فإذا كان الإنسان مخلوقا لله فإن صفاته أيضا مخلوقة لله، فأفعالنا صفات لله، وخالق الذات خالق للصفة. ولهذا صح أن نقول إن أفعالنا مخلوقة لله. هذا وجه. الوجه الثاني أن فعل الإنسان ناتج عن أمرين: عن إرادة وقدرة، عن إرادة وقدرة. أما القدرة فالله تعالى هو الذي خلقها ولا إشكال فيه، لو شاء الله عز وجل سلب الإنسان القدرة وصار عاجزا عن الفعل. الإرادة كذلك نقول إن الله هو الذي خلقها لأنه هو الذي يودع في القلب هذه الإرادة. وما أكثر ما يريد الإنسان شيئا وفي آخر لحظة يتجه إلى غيره، وهذا شيء كثير. أحيانا تمشي هل أنك ذاهب إلى صديق لك لتزوره، في أثناء الطريق ترجع وتذهب الزيارة، تقول أروح لما غدا أو بعد غد. وقد سئل أعرابي بما عرفت ربك؟ قال لنقضي العزائم وصرف الهمم. لنقضي العزائم وصرف الهمم، الأعراب غريب فطرة. لنقضي العزائم يعني أحيانا الإنسان يعزم على شيء عزما أكيدا ما في إشكال ولا واحد منه، ثم يتراجع بدون أي سبب. أيضا صرف الهمم، يهم الإنسان بالشيء ويفعل ويباشر ثم ينصرف. قال بذلك أعرف الله، لأن نقض العزائم وصرف الهمم ليس له سبب معلوم يضاف إليه، إذن فلا بد أن يكون السبب إلهيا. نقول مرة ثانية، نقول أفعالنا مخلوقة لله، ودليل ذلك أمران. الأمر الأول إيش؟ أن أفعالنا صفات لنا، وخالق الذات خالق للصفات. ثانيا، أن أفعالنا ناتجة عن إرادة جازمة وعن قدرة، والذي خلق الإرادة وخلق القدرة فينا هو الله، وخالق السبب التام خالق للمسبب. خالق السبب التام وهو الإرادة والقدرة، خالق للمسبب وهو الفعل الناتج عن الإرادة والقدرة. قال لكنها كسب لنا يا لائم، كسب لنا يعني معناه أنها أن ثوابها الله يطابها لنا، كما قال الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فلكها مخلوقة لله، لكنها بالنسبة للثواب والعقاب كسب لنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طيب، وإذا كانت كسبا لنا فإنها تضاف إلينا حقيقة مباشرة، وتراه إلى الله خلقا وتقديرا، فهي لنا مضافة مباشرة وكسبا، وهي لله مضافة خلقا وتقديرا. فلما انفكت الجهة أمكن الاجتماع، وإلا فقد أقول قائل كيف تضيف أفعالك إلى الله وإلى نفسك؟ هذا تناقض، لأنك إن أضفتها إلى الله لازم أن لا تضيفها إلى نفسك، وإن أضفتها إلى نفسك لازم أن لا تضيفها إلى الله. وقد ذهب إلى هذين الاحتمالين قائلا، إلى هذين الاحتمالين قائلا. فالجبرية قالوا أضفها إلى الله، وإذا أضفتها إلى الله لا يمكن أن تضيفها إلى نفسك. والمعتزلة القدرية قالوا أضفها إلى نفسك، وإذا أضفتها إلى نفسك لا يمكن أن تضيفها إلى الله. ولهذا جعلوا عن المعتزلة جعلوا فعل العبد منفصل عن الله عز وجل، لا يشاء ولا يخلق. والجبرية بالعكس جعلوا فعل العبد منفصل عن العبد فهو مجبور عليه. وش الشبه عندهم؟ يقولون كيف نضيف فعل واحد إلى فاعلين؟ هذا لا يمكن، لا يمكن نضيف هذا إلى الله وإلى الإنسان، لأنه فعل واحد لا يصل من فاعلين. ولكن نقول نحن في الجواب عن ذلك إن الإضافة مختلفة، الإضافة مختلفة، ففعل ما مضاف إلى الله تقديرا وخلقا، مضاف إلينا فعلا وكسبا، نحن الذين بشرنا الفعل. فأنت إذا صليت فليس الله المصلي، إذا صمت فليس الله الصائم، إذا تصدقت فليس الله المصدق، بل الصائم والمصلي والمصدق أنت المباشر، وأنت الذي لك ثمرة هذا العمل من ثواب أم عقاب. أما الله فإنه عز وجل مقدر وخالق فقط. فلما انفكت الجهة صحت النسبة إلى الله وإلى من؟ وإلى الإنسان. طيب، إذا قال قائل ما الدليل على أن أفعالنا مخلوقة لله؟ كل الأدلة في هذا كثيرة. قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتل الذين، إذا اقتتالهم بإيش؟ في مشيئة الله، ولكن الله يفعل ما يريد. إذا ففعلهم منسوب إلى الله خلقا، كما أنه منسوب إلى الله تعالى إرادة وتقديرا. وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما فعلوه، فأضاف فعلهم إلى الله وأنه واقع بمشيئته. وأما إضافته إلى العبد فهو كثير، إضافته العبد كثير جدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجر عند ربهم. شوف، آمن أضاف فعل، وعملوا الصالحات أقاموا الصلاة آتوا الزكاة إليهم، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وتوفى كل نفس ما عملت، فأضاف الله تعالى الأفعال والكسب إلى الفاعل المكتسب، وجعل ذلك بمشيئته وتقديره في قوله وإن شاء الله ما اقتدى الذين من بعدهم، وفي قوله وإن شاء الله ما فعلوه، وغير ذلك من الآيات. فصح الآن أن أفعالنا منسوبة إلى الله لا يسر، وإلينا فعلا وكسب. طيب، ولهذا قال لكنها كسب لنا يا لاهي، يا لاهي يعني يا من تستعمل الملاهي، ليش لاهي يا غافل. كأنه يشير رحمه الله إلى أنه يجب التفطن هنا والتنبه لأن لا نقع في فخ المعتزلة أو فخ الجبرية، لأن مثلا خطيرة الجبرية قيل لهم إذا كان الله تعالى يجبر العقل والفعل فعل الله كيف يثاب العقل والعقل؟ فلأن الله ما شاء قد يثيب من لا يستحق الثواب ويعاقب من لا يستحق العقاب. قالوا هذا لو هذا ظلم، لو عاقب من لا يستحق العقاب لكان هذا ظلم. قالوا كيف يكون ظلم؟ الظلم تصرف الغير في غير ملك، واذا تصرف الله في ملكه فليس بظلم. لو عاقب انسان يصلي ليلا ونهارا ويقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق بالمال فعاقبه حتى خلده في هذه النار، قالوا هذا ليس بظلم، ليس بظلم، لان الظلم ان يتصرف المتصرف في غير ملك، وكل ملك الله ولا يسال عما يفعل وهم يسالون. فيقال هذا ظلم بنص القرآن، قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال الله عز وجل لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. شو تقول يأمر هذا الشخص أن يفعل فيفعل ثم يعاقبه؟ هذا لو جرى من مخلوق مع مخلوق لعد ذلك ظلما، فكيف إذا كان مع الخالق عز وجل الذي هو أرحم الراحمين وأعدل الحاكمين؟ بل هذا ظلم. المعتزلة أقرب من الجبرية من وجه، من جهة المعقول، قال الإنسان يفعل ما شاء، يروح ويجي ويجلس ويقوم ويقعد، نعم، ولا يشعر أن أحد يذكره، والجزاء على عمله مطابق تماما، وهم من هذه النحلة أقرب من الجبرية. لكن الجبرية من ناحية تقدير الله أقرب من هؤلاء. أهل السنة الحمد لله أخذ بهذا وهذا وقال هي تضاف إلى الله تعالى خلقا وتقديرا وإلينا مباشرة وكسبا. ما في القرآن إنما الحياة الدنيا لاعب وله والله هو العبد ما يبغى لها لها ان كذا من قبل عنه من وراء الطرف. نعم يقولون انه لها الحقيقه الفاعل حقيقه الانثى، الفاعل حقيقه الانثى الله سبحانه ما فعل. هل الله هو اللي صام ولا انت؟ قلنا صلي انت، يعني لو قيل بالعكس لكن اصبر معنى الاصل من ذلك كله غير وارد. نعم قال رحمه الله تعالى وكل ما يسأله الجباب من طاعة فوزدها مراد لربنا من غير مطرار يوجد لنا فتحا ولا تمال. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أفعالنا مخلوقة لله ويكمل لذلك عدة أوجه. نعم وجه الأول خالد الأول الله عز وجل هو خالق نعم خالق الذات خالق الصفات خالق الصفات نكون مخلوقا هذا واحد. نعم هذا واحد ثاني نعم خالق الصفات تمام خالق المسبب تمام. الثالث كان ثلاثة أوجه ها أن الله قال أن الله خالق كل شيء كما قال تعالى الله خالق كل شيء، وهذا العموم يشمل أفعال العباد لأن أفعال العباد من الشيء واضح. طيب يقول المؤلف لكنها كسب لنا يا لاهي، هذا الاستقراء ايش معناه؟ نعم يعني هي مخلوقة لله لكنها ليست كسب لله بل هي كسب نعم أحسنت تمام. إذن ليس فعل الإنسان هو فعل الله، يعني فالصائم هو العبد والمصلي هو العبد والمتطهر هو العبد، لكن هذا فعل مخلوق لله. ثم قال المؤلف رحمه الله وكل ما يفعله العباد كل ما والنصح اللي عندكم كلما يعني أنها مشبوكة مع كل، وهذا غلط، لأن كلما أداة شرط تفيد التكرار، وأما كل ما التي هي اسم موصول فيجب الفك، يعني تكتب كل وحدها وما وحدها. يا يعني واتقي، وكل الذي يفعله العباد، كل الذي يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد بربنا، كل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها فهو مراد لله، أي واقع بإرادته، واقع بإرادته الكونية. ثم إن كان واقع طاعة فهو واقع بإرادته الكونية والشرعية، وإن كان غير طاعة فهو واقع بالإرادة الكونية دون الشرعية. انتبه، كل ما يفعله العباد فهو مراد لله، ودليل ذلك العقل والسمع، السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، فدل هذا على أن قتالهم كان بمشيئة الله، ولكن الله يفعل ما يريد بإرادته أيضا. وأما العقل فلأننا نقول إن فعل العبد فعل لمخلوق، فعل لمخلوق وهو مخلوق هذا الفعل كما سبق، فإذا كان مخلوقا فهل خلق بإرادة الله أم خلق بغير إرادة منه؟ مش الجواب؟ بإرادة من الله، بإرادة من الله. ما دام مخلوقا فإن الله لا يجبره أحد على شيء، فلا يكون هذا الفعل إلا بإيش؟ إلا بإرادة الله عز وجل. هذا دليل عقلي. والناس قد اختلفوا في هذه المسألة، فالجبرية قالوا بإرادة الله المجبرة تجبر الإنسان على جفعه، والقدرية قالوا ليس بإرادة الله إطلاقا، والإنسان مستقل بعمله. وأهل السنة قالوا إنه بإرادة الله غير المجبرة، غير المجبرة، لأن الإنسان يفعل الفعل باختياره ليس مجبرا عليه. ولا فرق في هذا بين الطاعة والمعصية، لا فرق بين الطاعة والمعصية، فالطاعة التي تقع من العبد بإرادة الله، والمعصية التي تقع من العبد بإرادة الله. انتبه، لأن اقتتال الكفار والمؤمنين الذي سبق أن بينا أنه بمقتضى الآية الكريمة واقع بإرادة الله، فيه شيء حلال بل واجب، وفيه شيء حرام. ما هو الواجب؟ قتال المؤمنين الكفار، هذا واجب، وحرام قتال الكفار للمؤمنين. ومع ذلك أخبر الله بأن ذلك أنه وقع بمشيئته، ولو شاء الله ما اقتتل. إذن فالله مريب للمعصية كما أنه مريب للطاعة. فإن قال قائل: كيف تقول إن الله مريب للمعصية؟ أليست المعصية شرا؟ فالجواب لا، هي شر، لكن الله تعالى قد يريد هذا الشر لمصلحة عظيمة، وبكونه لمصلحة ينتفي عنه أن يكون شرا محضا. فالشر المحض ليس إلى الله ولا يمكن يريد الله، لكن هذه المعصية هي بنفسها شر، لكن بما تؤدي إليه تكون خيرا، فليست شرا محضا، لأن المعصية فساد، والله لا يحب الفساد ولا يريد الفساد محض، لكن فيه خير ليست شرا محضا. فمن الخير في المعاصي أولا أن الله تعالى يقدرها ليتبين بذلك فضل الطاعة، لأنه لولا تقدير المعصية ما عرف فضل الطاعة. فإذا حصلت المعصية وحصل من نتائجها ما يحصل من العقوبات العامة والخاصة والظاهرة والباطنة، عرف بذلك قدر الطاعة وأن الطاعة خير. ثانيا يعرف بها تمام قدرة الله وحكمته، حيث أراد الطاعة لفعل الخير وأراد المعصية فإن هذا من الحكم التي يتبين بها قدرة الله عز وجل على الجانب بين النقيضين، بين الطاعة والمعصية. ثالثا قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ لولا المعصية ما كان هناك منكر يحتاج إلى النهي عنه، ولم يعرف المعروف حتى يؤمر به. رابعا إقامة الجهاد، الجهاد إذا كانت المعصية كفرا فإن المسلمين يجب عليهم مجاهدة الكفار حتى تكون كلمة الله هي العليا، إما بإسلامهم وإما بإخضاعهم لأحكام الإسلام وبذل الجزية. كما هذه المصالح؟ أربع مصالح. خامسا أن المعصية يكون فيها أحيانا خير للعاصي، وذلك أنه ينتبه إذا رأى آثاره فيقلع عن المعصية ويزداد عملا صالحا، ويكون بعد المعصية خيرا منه قبل المعصية. إذن فصارت المعاصي مرادة لله من أجل ما يترتب عليها من المصالح لا لذاتها، يعني لأن ذاتها مأشر، لكن الله يريدها لأنها يترتب عليها خير كثير. كما لو أراد الأب الحنون أن يكوي ابنه من مرض ألم به فالكي شر، لكن لما يترتب عليه من المصالح يكون مراد للأب. ولهذا لو أراد أحد أن يكوي ابنه بدون سبب لمنعه بقدر ما يستطيع. وكان بعض المعتزلة يقول إن الله يريد الطاعة لأنها خير، ولا يريد المعصية لأنها شر، ولا يريد المعصية لأنها شر، والله تعالى لا يحب الشر ولا يحب الفساد. فقال ذات يوم عند رجل من أهل السنة: سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء. كلام هذا طيب، هل الله يفعل الفحشاء؟ حاشا وكلا. هذه الكلمة إذا سمعها الآمن قال إن هذا الرجل قد قدس ربه ونزهه عما لا يليق، ولكن هذه الكلمة ظاهرها رحمة وباطنها عذاب. فالله عز وجل تنزه عن الأمر بالفحشاء، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، ولم يقل قل إن الله لا يقدر الفحشاء، وفرق بين الأمر بالفحشاء وبين تقدير الفحشاء. المهم أنه لما قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، قال له السني: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. أين صح؟ الثاني، لأن العاصي مملوك لله ومعصيته داخلة في ملك الله، فهل يمكن أن يكون أن تكون معصية لم يشأ الله؟ إن قلنا نعم فقد حكمنا بأنه يكون في ملك الله ما لا يشاء. فقال له المعتزلي: رأيت إن منع عن الهدى، إن منع عن الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ مش إن منع عن الهدى يعني خلنك، فهل أحسن إلي أم أساء؟ يعني لأجل يلزم السن، يقول إذا كنت ترى أنه بإرادة الله، أن كفره بإرادة الله فقد أساء إلي، وهل الله يسوء إلى أحد؟ ها؟ فقال السني: إن منعه